بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في مبادئ التصورات. نحن قدمنا قبل ذلك أن علم المنطق إنما هو علم تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في التفكير، والتفكير هو حركة النفس في المعقولات أو في المنظور فيه، وهذا النظر إما أن يكون في إدراك مفرد أو في إدراك تصور. فالقسم الأول هو إدراك التصورات أو المجهولات التصورية، لابد له من طريق أستطيع أن أحصل به هذا المجهول. فإذا أردت أن أعرف مثلا ما معنى الظهار، فالظهار هل يمكن أن أدركه ببدايات العقول؟ يعني هو من العلوم الضرورية التي لا تحتاج إلى تعليم، كمعرفة مثلا أنك موجود، فمعرفة الوجود هذا لا يحتاج إلى معرف، فكل شخص يعرف ما معنى أنه موجود. طيب هل يمكن أن أدرك الظهار مثلا بإحدى الحواس الخمس؟ يعني يمكن أن أنظر إليه أو أن أذوقه وما شبه ذلك؟ لا. طب ممكن أسمع الظهار؟ لا، ما عنديش طريق أن أنا أقدر أعرف ما معنى الظهار بهذا من هذه الطرق، يعني لا بأوليات العقول ولا حتى بإدراك الحواس الإيه الخمس. طيب ما الطريق الذي به أعرف هذه المجهولات؟ إذا أردت أن أعرف أنا ما معنى الظهار منك، أو إذا كنت أنت لا تعرف ما معنى الظهار، ما هو الطريق الذي به تعرف الظهار؟ قال التعريف: أن أعرف لك ما هو الظهار، والتعريف هو القول الشارح لهذا المعنى. طيب هل كل قول الشارح أو كل تعريف يصلح أن أعرف لك الظهار به؟ لا، لابد أن يكون هذا المعرف لهذا المعرف هو الظهار يكون جامع مانع، يعني يجمع المعرف فلا يخرج منه شيء، وأيضا يكون مانع فلا يدخل غير الظهار في المعرف. إذن القسم الأول من المنطق في التعريفات هو كيف تعرف المجهول التصوري تعريفا جامع مانع، وهذا هو المقصد أو مقاصد المقصد الأول من القسم الأول، وهو قسم التصورات، وده مقصد الإيه؟ التصورات اللي هي التعريف بأنواعه. هذا المقصد له مبادئ، لابد من شيء يسبقه حتى تستطيع معرفة كيفية صناعة التعريف بطريقة يصبح بها التعريف جامع ايه؟ مانع. فقال لي مبادئ التصورات هي الايه؟ الكليات الخمسة. والكليات الخمسة دي هي التي يعني المادة التي سنفصل منها التعريف، الأدوات التي لابد أن أراعيها لأستطيع أن أعرف الشيء تعريفا جامعا مانعا. القماشة لنا فصل منها التعريف اللي هي الكليات الايه؟ الخمسة. ولذلك هذا الفصل هو يعتبر أصلا هو الفصل المنطقي، أو هو ده المنطق في النصف الأول، فما أخذناه في الفصول السابقة إنما هي مسائل متعلقة بالألفاظ ودلالات الألفاظ واستعمالات الألفاظ وتقسيم الألفاظ ونسبة الألفاظ للمعاني وهذه الأشياء، وهذه ليست مختصة بعلم المنطق. فالفصل الأول يعتبر من المباحث اللي هي من علم المنطق، هي الايه؟ مبادئ التصورات، وهي الكليات الخمسة. قال: اعلم ان مبادئ التصورات، اعلم ان مبادئ التصور هي الكليات الخمسة. طبعا انت تعرف ما معنى الكلي، اخذناه قبل ذلك، وهو ما لا يمنع نفس تصور مدلولها او معناه من وجود الشركة فيه. هذه الكليات الخمسة هي الجنس والنوع والفصل والعرض العام والعرض الخاص. فيبقى تاخد كده الكليات كم؟ خمسة، والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل، عرض، نوع، وخاص. فأنت لو عرفت هذه الكليات الخمسة وعرفت معانيها، فقرأت الكتب التي استعملت هذه الألفاظ، استطعت أن تعرف ماذا يريد المصنف من هذه الألفاظ ومن هذه المصطلحات. أما إذا كنت لا تعرف أصلا ما معنى هذه المصطلحات، كيف تفهم مراد المتكلم من كلامه الذي استعمل في كلامه هذه المصطلحات؟ فالكل ما لا يمنع تعقل مدلوله أو معناه من وجود الشركة فيه، كما قلنا رجل أو حيوان، هذه لفظة لها معنى، هذا المعنى إذا تعقلته وعقلته لا يمنع تعقل معنى إنسان من وجود الشركة فيه، فيدخل فيه زيد وعمر وحسين وعبيد وما شبه إيه ذلك، كما أخذناه قبل ذلك. فأنت دلوقتي لما تيجي تريد أن تعرف شيئا لا تعرفه، فلابد أن تسأل عنه أولا. فمثلا أنا لو أردت أن أسأل عن الإنسان، إما أن أسأل عن حقيقة الإنسان أو عن صفة من صفات الخارجة عن حقيقته. ولذلك لابد من تنبيه هنا، وإن هذا التنبيه هو إن هذه الأقسام أو التقسيمات وهذه التعريفات إنما نستعملها في المخلوقات، يعني لا يجوز أن تتحدث بهذه الألفاظ عن الله تبارك وتعالى. فهذه المصطلحات وهذه القسمة إنما هي إيه؟ مختصة بالمخلوقات. فأنا حينما آتي للإنسان أريد أن أعرف الإنسان، أنظر كده، لأن الإنسان له أجزاء مكونة لمهياته، بحيث لو اختلت هذه الأجزاء من الإنسان ما قدرش أتصور الإنسان. فعندي حاجات من ذاتيات الإنسان، وعندي صفات عارضة أو طارئة على الإنسان يمكن أن أتصور الإنسان بدونها. فمثلا حينما أتي أقول لك الإنسان حيوان مفكر أو حيوان ناطق أو حي مفكر، يبقى الإنسان هلاقي كده أنه مركب من جزئين حقيقيين. الجزء الأول هو أنه إيه؟ حي، يعني ليس بجماد وليس بنبات. الجزء الثاني أنه مفكر. هل ممكن تتصور إنسان لا يكون حيوان، لا يكون فيه حياة، يعني قابل للحياة؟ يعني هل يمكن أن تتصور إنسان نبات مثلا؟ او انسان حجر جماد؟ لا. يبقى لو فقدت جزء من الجزء الاول ده لا يمكن ان تتصور الانسان، يمكن ان تتصور شيء اخر. طيب لو قلت لك حيوان ولكن لم اقل لك مفكر او ناطق، هل يمكن ان تتصور؟ يعني نفيت التفكير او النطقية عنه، يعني قابلية هذا التفكير او النطق. هل يمكن ان تتصور الانسان؟ لا. لا يعني لو قلت لك الانسان ده حيوان بعد كده قلت ناهق، ينفع يبقى انسان؟ مش ممكن. اذا هذا الشيء الذي اريد ان اعرفه لك، اما ان اذكر لك مكوناته الذاتيات التي في هذا الشيء كالحيوان والناطق في الانسان حيوان ناطق، واما ان اتكلم عن صفات عارضة لهذه الحقيقة لأشياء أخرى لازمة له أو غير لازمة. فمثلا ما دام أن هذا إنسان، هذا قابل مثلا أن هو يبقى ضاحك يضحك، قابل أن يبقى ميكانيكي ويبقى سواق ميكروباص، أيوه، فهذا أمر عارض لمين؟ للإنسان. هل لو نفيت هذا العارض اللي هو الضحك او ان يبقى ميكانيكي او سائق، هل يمكنك ان تتصور الانسان بدون هذه الصفات؟ قال لي ايوه. قال لي يبقى الحاجات دي مش ذاتيات، مش من مكونات الشيء الذي تسأل عنه. قلت له ايوه، دي مش من مكوناته، دي امور خارجة قد تكون لازمة له وتختص به ايضا. فمثلا الضحك هذا مختص بالانسان، وهو ان يضحك من تعجب. فمثلا اما تيجي تلاقي القرد لا يضحك، واذا وجدت يعني على شفتيه رسمة الضحك، هذا لا يكون ضحك نشأ عن تعجب، لا، هذا يكون حكاية فقط. وهناك امر اخر بقى لا يختص بهذا الشيء، لا ده يعم بقى الانسان وغير الانسان. فحينما اتي واقول لك الماشي، ايه رايك؟ هل يمكنك ان تتصور الانسان بدوني ان تتصور المشي؟ اه ممكن. طيب هل المشي يختص بالانسان؟ لا. فانت تلاحظ كده ان انا بدأت اتكلمتك عن ايه؟ اولا حيوان وناطق، ده من الذاتيات. بعدين عندي خاصة اللي هو العرض الخاص، وعندي عام او عرض عام، وده بنسميه العرض الايه؟ العام. دول كم قسم؟ اربعة. تعال شوف كده، الجزء الاول هو ايه؟ الحيوان، في حيوان ناطق. لاحظ ان الجزء ده يشترك فيه الانسان وايه؟ وغيره. هو جزء ماهية الانسان ولا لا؟ ايوه جزء ماهية الانسان. هل هذا الجزء يمكن ان يشارك فيه شيء غير الانسان؟ ايوه طبعا، ممكن الغزال، فالغزال حيوان. الجمل حيوان. الشاة حيوان. هل يبقى اذا كان هذا الجزء الذي تذكره في الشيء المعرف هو الجزء الذي يعم ماهية المعرف وغيره، ده يبقى الجنس، نسميه ايه؟ الجنس، اللي هو جزء الماهية الاعم، جزء الماهية الايه؟ الاعم. طب لما انظر بقى في التفكير او الناطقية في الحيوان الناطق، ده من الذاتيات ولا لا؟ قال لي ايوه من الذاتيات. هل هذا الشيء يوجد في شيء اخر غير الانسان؟ قال لي لا. يعني الجمل لا، ما ينفعش نقول الجمل مفكر ناطق. طب والغزال كذلك. فجزء الماهية ده مساوي للايه؟ للانسان، او كما يأتي ويقول البعض هو جزء الماهية الايه؟ الاخص. يعني هذا خاص بهذا الايه؟ بهذه الماهية، او هذا الجزء الذاتي هو الذي يفصل هذا النوع عن بقية الأنواع. لأن احنا لما جينا قلنا حيوان، تحت حيوان أنواع كثيرة، قد يكون إنسان، قد يكون جمل، قد يكون حصان، قد يكون غزال، فأنا أريد أن أفصل النوع الذي أريده عن بقية الأنواع. أنا لا أريد الغزال، لا أريد الجمل، أنا أريد الإنسان، فأريد أن أعرف هذا النوع وأفصل هذا النوع عن بقية الأشياء المشتركة في الحيوانية. فجئت بشيء من الذاتيات الذي يفصله عن الآخرين، فقلت حيوان ناطق أو مفكر. فهذا الناطق أو المفكر هذا فصل يفصل هذا النوع عن بقية الإيه؟ الأنواع، حتى أميز هذا النوع عن بقية الإيه؟ الأنواع. يبقى الجزء الثاني ده نسميه الإيه؟ الفصل. يبقى الجزء الأول اللي هو من الذاتيات اللي هو الجزء الأعم نسميه جنس، والجزء الأخص نسميه إيه؟ فصل. طب نفس بقى الماهية المكونة والمؤلفة من الجنس والفصل ده نسميه النوع، ولذلك الإنسان ده نوع نسميه. يبقى النوع هو إيه؟ تمام الماهية المكونة من الجنس والفصل. خلاص كده؟ طب إذا عرض لهذه الماهية صفة خاصة بهذه الحقيقة وبهذا النوع، ولكن هذه الصفة ليست ذاتية فيه، مش من مكوناته، قد تكون لازمة له، كما قلنا الضحك، وكما قلنا مثلا أن يكون ميكانيكي أو سائق أتوبيس، هذا أمر خاص بالإيه؟ بالإنسان. طب هذه الصنعة أو المهنة الميكانيكية ولا السواقة ولا ما شبه ذلك، ألا هذا عرض وليس من الذاتيات، وهو خاص بنوع الإنسان. قال لي أيوه، قال لي يبقى ده نسميه خاصة أو عرض إيه؟ خاص، لأن الأعراض ليست من الذاتيات. لاحظ نحن نتكلم عن المخلوقات، لا تأتي بهذه المصطلحات في غير مكانها، هذه المصطلحات تستعمل في المخلوقات فقط. فإذا عرض لهذا النوع اللي هو الإنسان اللي هو الحيوان الناطق صفة غير ذاتية، لكن هذه الصفة وهذا اللازم أو هذا العارض لا يختص بالإنسان بل يشترك فيه الإنسان وإيه وغيره، يبقى ده نسميه عرض إيه؟ عرض عام كالمشي وكغير ذلك من الصفات. هذه هي الكليات الايه؟ الخمسة، اللي هو الجنس اللي هو جزء الماهية الاعم، الفصل هو جزء الماهية المساوي او الاخص، او ان يكون تمام الماهية وهو النوع، او ان تكون هناك ان يكون هناك عرض خاص بهذا النوع لا يوجد في غيره فهذا نسميه خاصة، او يعرض لهذا النوع صفة لازمة او خارجة او عارضة لكن غير مختصة بهذا النوع، تبقى ده نسميه ايه؟ عرض عام. هيجي السؤال، طب ولماذا قدمت معرفة هذه الكليات الخمسة ولماذا اتينا بها اصلا؟ قال لي ما انا اتيت لك بهذا ليه؟ لان انت لما تيجي تسأل، اما انك تسأل عن ماهية الشيء، او تسأل عن يعني ان تسأل عن ذاتياته وكنه وحقيقته، او تسأل عن لوازمه، والذي تسأل عن ماهيته وحقيقته اما ان تسأل عن حقائق متعددة او حقائق غير متعددة، وكذلك ايضا في الصفات العارضة، اما ان تسأل عن الخاصة بهذا النوع او المشتركة بهذا النوع ايه وغيره. فحينما تأتي مثلا وتسأل تجد امامك انسان وجمل وحصان وغزال، دي حقائق مختلفة ولا غير مختلفة؟ لا دي حقائق مختلفة متعددة، الانسان غير الجمل، والجمل غير الحصان، والحصان غير الانسان، والحصان والانسان والجمل غير الغزال. فانا اردت ان اسأل، سأسأل هنا لو ان هناك يشهد اقول ما الانسان والجمل والحصان والغزال، يبقى انا اسأل عن ايه؟ عن حقائق هذه الاشياء، فلابد ان اتي بشيء من ذاتيات هذه الحقائق المتعددة التي تشمل هذه الحقائق. طب ما هو الجزء الذي يشترك فيه كثيرين، يشترك فيه كثيرون مختلفون في الايه؟ في الحقيقة. قال الجنس، لان احنا قلنا الجنس هو جزء الماهية الايه؟ الاعم، يعني يعم أنواع كثيرة، أو نقول بتعريف آخر هو المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو. يبقى عند السؤال ستسأل عن شيء فلابد أن أجيب بما تعرف به ما تسأل عنه. فإن سألت عن حقائق متعددة سأجيبك بالجنس، إن سألت عن حقائق متحدة كما لو سألت ما زيد وما عمر وما الرومي وما الفارسي، ما الذي هذه حقائق متعددة ولا حقيقة واحدة تجمعهم حقيقة واحدة؟ زيد وعمر والإنسان الرومي دول كلهم يشتركون في إيه؟ في النوع أو في الحقيقة، وهو الإيه؟ أنه حيوان ناطق. فسأجيبك هنا بالإيه؟ بالنوع، هو تمام المهية، الكل الذي هو إيه؟ تمام المهية. وإن سألت عن الجزء الذي يفصل ماهية هذه الأنواع عن بقية الأنواع الأخرى سأجيبك بالفصل، أو بما يفصل هذه الحقائق عن غيرها من الأنواع. وإذا سألت عن صفة عارضة سلابد إذا لابد أن تعرف ما هو الذاتي وما هو العرضي، ما هو جزء المهية وما هو عين المهية، ما هو اللازم لهذه المهية وما شبه ذلك. حتى إذا أردت أن تعرف شيئا تعرفه بتعريف جامع مانع. أنا أرجو أنك أنت تذاكر هذا الكلام وتراجعه عشان لما نيجي نقرأ كلام المصنف تفهم ماذا أراد. ويبقى احنا قدمنا هذه المقدمة حتى تعرف، وإن كانت هذه لو أجدتها وقرأت ما فيها تماما وفهمت ما فيها سهل عليك قراءة بقية المبحث. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا. صلي لهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.